مكرم عملت له زوز اغنيات بيرسوناليزي، ثم واحده بيرسوناليزي على الاخر تغنت في عرس برك فقط، في عرس برك مولاتها طلبتها مولاتها تكتبت بالذمه. وثم هذه اهلي وماليه هو طلبها كلمني قال لي حاجتي بيك مشينا تقابلنا قال لي حاجتي بغنايه في الموضوع الفلاني وحقاقا لحقت كتبت في ليلتها الاغنيه راه يعني جيست هو طلب الموضوع وتخدمت الاغنيه كما حب هو بالضبط. وناسي وماليه اي هذه هي ناسي وماليه اللي نحكي لك عليها اللي تخدمت في وقتها بالمواصفات اللي هو طلب طبعا ما غيرت فيها شيء جيست انا بعد التايمينج قال لي راه التايمينج شوي فزدت مقطع لكن ما غيرنا حتى كلمه. ترى اعطينا زميلي عصمت اعطينا شاب مكرم ناسي وماليه تقريبا الاغنيه تجمع الافراد العائله كل هو طلب هو حب هكا اي هو طلب حتى الكليب فيه صغار زوز و... اي تقريبا فيه رزوق اخو فيه رزوق شاعر معروف وفيه شاعر الرزاق اي وفيه صغار زوز معناها كانت زوز تحياتي المكرم والرزوق زوز لانه كان بيرسوناليزي فعلا بيرسوناليزي واني قلت لك هذه الخدمه مع مكرم وعندنا تو اغنيه باقيه تحضر وغناية إن شاء الله باش ندخلوا في تسجيلها بعد مدة المكرم مع مكرم معناها مع متواصل الإنتاج مع الشاب مكرم أي مع الشاب مكرم يعني لأن شوف هو كيف يلقى روحه مع قلم هو يواصل وأنت كي تلقى روحك مع صوت فتواصل ما عندكش مشكلة هو جيست يطلب الحاجة اللي يحبها هو كيف يطلب الحاجة اللي يحبها يلقاها فهذا هو شو يطلب المغني أنه يطلب كيف يحب حاجة معينة في الغناية يلقاها هو كان يلقاها مكرم معين هو في العادة أنت قلت لي أنت تكتب مش أول مرة عندك تجربة مع شعر غنائي إلا أنك تكتب شعر غنائي كيفاش تقرر أو شنو معيار أنك تعطي غنية الفنان هل أن صوته يعجبك هل أنه هو يطلب كلمات أم أنه فما عندك شروط معينة أم ما نقوله شروط ولكن حاجات لازم تتوفر الفنان اللي بيشتغلنا كلمات علي بن ناجي طبعا الصوت هو هذا كأهم شيء ويكون عنده المستوى الفني اللازم باش يغني شو معناه المستوى الفني اللازم معناه يكون معروف لا لا